أي إذا كانوا تحت ولاية غيرهم ونظارتهم كما شوهد حالهم سابقا ولاحقا، فإنهم لم يتمكنوا في الوقت الأخير من الملك المؤقت في فلسطين إلا بنصر الدول الكبرى وتمهيدهم لهم كل سبب. يعني مش بس كده، هذا أيضا لتخلفه الشرط، يعني وإلا لو ساندتهم كل الدول الكبرى وساندهم كل أحد، جانب الله أقوى. وإنما الإشكال فينا، الإشكال فينا، يعني لأن الكلام هنا قد يوهم أن اللي عمل كده بس مساندة الدول الكبرى، لا أبدا، فليساندهم من شاء. لو تمسكنا بديننا ورجعنا إلى الله سبحانه وتعالى واعتصمنا به وبحبله المتين فكان الله عز وجل ولينا، فماذا تصنع الدول الكبرى؟ ولا أي حاجة، لا يستطيعون شيئا. لكن بقدر تولينا لله، بقدر توليه لنا سبحانه وتعالى، الله ولي الذين آمنوا، فبقدر إيماننا تكون ولاية الله عز وجل لنا. وإذا تحققت الولاية فما يتقالش بقى لا دول كبرى ولا دول صغرى ولا أي حاجة، ولا أي حاجة. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، ولا نخاف من حد، مش كده؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وأنا يعني أقول إني لو تنحت الدول الكبرى عن اليهود هننتصر؟ برضو الموضوع فيه شك، برضو الموضوع فيه شك، الموضوع مش لا دول كبرى ولا دول صغرى، ولا الموضوع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فين الداء؟ ذكره في آخر الحديث، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن، قيل ما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، بس كده. فتلاقي إنسان ضعيف في أضعف بنية ويثبت واحد عضلاته، ليه؟ عشان العضلات ده قلبه ضعيف، يحب الدنيا ويكره الموت. ماشي الحاجة. قال: وباءوا بغضب من الله، أي قد غضب الله عليهم وعاقبهم بالذلة والمسكنة، والسبب في ذلك كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء، وقتلهم الأنبياء بغير حق، أي ليس ذلك عن جهل وإنما هو بغي وعناد. تلك العقوبات المتنوعة عليهم بما عصوا وكانوا يعتدون. الله تعالى لم يظلمهم ويعاقبهم بغير ذنب، وإنما الذي أجراه عليهم بسبب بغيهم وعدوانهم وكفرهم وتكذيبهم للرسل وجناياتهم الفظيعة. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. لما ذكر الله المنحرفين من أهل الكتاب بيّن حالة المستقيمين منهم، وأن منهم أمة مقيمة، وأن منهم أمة مقيمين بقى، وأن منهم أمة مقيمين لأصول الدين وفروعه، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وهو الخير كله، وينهون عن المنكر وهو جميع الشر، كما قال تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وقال: يسارعون في الخيرات. والمسارعة إلى الخيرات قدر زائد على مجرد فعلها، فهو وصف لهم بفعل الخيرات والمبادرة إليها وتكميلها بكل ما تتم به من واجب ومستحب. طبعا ومن جملة ذلك، بل وعلى رأس ذلك،

بنو سلمة وبنو حارثة أهم أن يرجعوا، تفشل تجبنه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فإنهم إذا توكلوا عليه كفاهم وأعانهم وعصمهم من وقوع ما يضرهم في دينهم ودنياهم. وفي هذه الآية ونحوها وجوب التوكل، وأنه على حسب إيمان العبد يكون توكله، والتوكل هو اعتماد العبد على ربه في حصول منافعه ودفع مضاره. فلما ذكر حالهم في أحد وما جرى عليهم من المصيبة أدخل فيها تذكيرهم بنصره ونعمته، تذكيرهم بنصره ونعمته عليهم يوم بدر، ليكونوا شاكرين لربهم وليخفف هذا هذا. فقال: وإذ نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، في عددكم وعددكم، فكانوا 310 في قلة ظهر ورثاثة سلاح، وأعداؤهم يناهزون 1000 في كمال العدة والسلاح، فاتقوا الله لعلكم تشكرون الذي أنعم عليكم بنصره. إذ تقول مبشرا للمؤمنين مثبتا لجنانهم: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، هذا أي من حملتهم هذه بهذا الوجه من غيظهم، من يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، أي معلمين علامة الشجعان. واختلف الناس هل كان هذا الإمداد حصل فيه من الملائكة مباشرة للقتال كما قاله بعضهم، أو أن ذلك تثبيت من الله لعباده المؤمنين وإلقاء الرعب في قلوب المشركين كما قاله كثير من المفسرين، ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وفي هذا أن الأسباب لا يعتمد عليها العبد بل يعتمد على الله، وإنما الأسباب وتوفرها فيها طمأنينة للقلوب وثبات على الخير، وإن كانت الأسباب الملائكة، يعني نزول الملائكة كان لهدفين ذكرهما الله عز وجل ونفى، ولم يكتفي ذلك سبحانه وتعالى بل نفى نفيا صريحا أن يكون النصر من تنزل الملائكة، وهذا هنا وفي الأمثال: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، يبقى بشرى وطمأنينة. ولو انتهت الآية على ذلك لفهم ضمنا أن النصر من عند الله، وأن تنزل الملائكة لا يعني النصر، وتخلف نزول الملائكة لا يعني الهزيمة. مفهوم يا شباب؟ كان تفهم ضمنا، لكن الله عز وجل نص صراحة على ذلك: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فما بالكم بقى بمن اعتمد قلبه على ما هو دون الملائكة بكثير. يعني يا شباب، لو الآن القلوب اطمأنت لمجرد مثلا ان بقى عندنا النوع الفلاني من الأسلحة، ولا النوع الفلاني من الطيارات، ولا النوع الفلاني من الدبابات مثلا، يعني ترون ذلك في الأسباب، يعني ترونه أشد من تنزل الملائكة مثلا، أو تنزل الملائكة كسبب أشد وأنكى في الكفار؟ بلا شك تنزل الملائكة أشد وأنكى في الكفار، ومع ذلك قلوبنا لا وقلوب الصحابة كذلك رضوان الله عليهم لم تعتمد ولم يعني لم تركن إلى تنزل الملائكة. نعم اطمأنت القلوب، نعم كان ذلك من الله بشرى، لكن النصر دائما وابدا من عند الله سبحانه وتعالى. طيب لو نمنا صحينا الصبح لقينا الدول العظمى كما يعني يسمون كلها وقفت في صفنا، يعني نمنا صحينا فلقينا امريكا وكوريا وروسيا والصين كل الدول الكبيره دي وكالات الإعلام كلها عاجل عاجل عاجل عاجل تغير الايه الرؤية الأمريكية، تغير الرؤية مش عارف ايه، وان كله دلوقتي واقف مع المسلمين، واقف مع المستضعفين في غزة. لو رأينا ذلك على أنه من تحول الله، من تحويل الله عز وجل لقلوب العباد، فاستبشرنا بذلك خيرا. لغاية هنا ما فيش إشكال، لغاية هنا ما فيش إشكال، استبشرنا بذلك خيرا إن ربنا سبحانه وتعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، ما عندناش إشكال في ده، فاستبشرنا خيرا ورأينا ذلك من عاجل البشرى التي ساقها الله عز وجل لنا مثلا. لكن لو إذا حدث ذلك انتفخنا ورأينا أن النصر حليفنا ولا بد، وخلاص الأحوال اتقلبت، ده اللي في الإشكال، إشكال وإشكال كبير جدا. مفهوم الفرق يا شباب؟ لا، نحن نستبشر بما يسوق الله عز وجل لنا من بشريات، وقلوبنا معتمدة على الله عز وجل متوكلة عليه. يعني إيه؟ يعني ترى أن الله عز وجل لو كتب النصر لكان النصر، ولو قاتلنا العالم كله، وأن الله عز وجل لو كتب علينا الهزيمة والنكال فلن ينفعنا وقوف تلك الدول في مصافنا، لن ينفعنا شيئا. طيب الصوت واضح وفاهمين الكلام ولا إيه؟ قال ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، أي نصر الله لعباده المؤمنين لا يعدو أن يكون قطعا لطرف من الكفار أو ينقلبوا بغيظهم لم ينالوا خيرا، كما أرجعهم يوم الخندق بعدما كانوا قد أتوا على حرب قادرين، أرجعهم الله بغيظهم خائبين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لما أصيب صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وشد رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، جعل يقول كيف يفلح قوم شدوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته، فأنزل الله تعالى هذه الآية، يعني ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. سبحان الله، يعني حتى في هذا الموقف شو يا جماعة، تظبيط مسائل الاعتقاد وتظبيط قدر، يعني هذا خلي الكلام ده في الدرس إن شاء الله بتاع الساعة 7 إن شاء الله، عشان نتكلم عن مسألة الرمز والغلو والجفاء في الرمز، فهنتكلم في الحتة دي إن شاء الله. لكن هنا نفى الله عز وجل عن نبيه ذلك، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وسبحان الله، تاب الله عز وجل على أناس منهم، سبحان الله. وقلنا نلقوا قبل كده في دروس وخطب غزوة أحد، مين قائد الجيش بتاع الكفار؟ جيش الكفار كان تحت قيادة مين في غزوة أحد؟ لا، مش خالد. الجيش بتاع الكفار خرج من مكة بقيادة مين؟ ها، أبو سفيان. نعم، مين أبو سفيان؟ خلاص خلوا الاسم ده على جنب. مين السبب في ان الكفه ترجح للكفار بعد ما كان المسلمين كسبانين؟ مين السبب؟ مين اللي شاف الثغره ورجع؟ ومين؟ خالد، مش كده؟ الاثنين بقى، ابو سفيان وخالد، ما مآلهم؟ اهو قائد الجيش وصاحب النصر، نصر الكفار على المسلمين، ما مآل الرجلين؟ أسلما جميعا، والآن نترضى عن أبي سفيان ونترضى عن خالد، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. سبحان الله، تاب الله عز وجل على قائد الجيش في أحد، قائد جيش الكفار، وتاب الله على صاحب النصر، نصر الكفار على المسلمين، فليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.